ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمس على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: مثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. الناظم رحمه الله يريد أن يتكلم عن المد العارض، والمد العارض معناها الذي يعرض لك السكون فيه حالة الوقف، إذا وقفت تجد سكونا وإذا لم تقف لا تجد شيئا. كتعلمون نستعين، تعلمون أحد وقف عليها، وكذلك نستعين وغيرها من الكلمات المشابهة. المد الذي فيها يسمى مدا عارضا، وللقراء فيه ثلاثة وجوه. معناها لهم فيه ثلاثة وجوه: لهم فيه الطويل معناها مد ست حركات، ولهم فيه التوسط معناها مد أربع حركات، ولهم فيه القصر معناها مد حركتين. والمقدم للقراء فيه هو التوسط، إلا أن فيه ثلاثة أوجه للقراء وهي الطويل والتوسط والقصر. ثم قال: أو قدم الهمس على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. هذا يسمى مد البدلي. مد البدلي هو ما تقدمت فيه الهمسة على حرف المد. إذا تقدمت الهمسة على حرف المد فإن المد يسمى مدا بدلا. إذا تقدمت الهمسة على المد على حرف المد سهل النطق بها، ولذلك القراء لا يمدونها. إن تقدم الهمزة على حرف المد عد ما في مدك ساعة به اللي سهل النطق بالهمسة، كيف آمنوا إيمانا ونحو ذلك لسهولة النطق بالهمسة. أما ورشن فإنه يمد. ورشن إذا تقدمت الهمسة على حرف المد فإنه يمد، هذا يسمى مد بدلي. القراء كلهم لا يمدونه إلا ورش. ورش ملي عنده فيه ثلاثة وجوه: عنده فيه الطويل، وعنده فيه التوسط، وعنده فيه القصر. والمقدم لورش في المد البدلي هو التوسط، كيف آمنوا، كيف إيمانا، مثلا سواء كانت الهمسة مغيرة أو سواء كانت حقيقية، مثل السماء ياية آية، هذه يقرأها ورش بالياء مثلا لأنه يشعر الهمسة ياء. السماء طبعا في حالة الصلة، في حالة الوقف، إذا وقف على السماء وأراد بدأ بآية فإنه يحقق الهمزة، يا غير في حالة تقريبا عدم مثلا الوقف، مثلا يقول السماء ياية، يقرأها ياء ويمدها أربع حركات لأنها مد بدل. معناها مد البدل هو إذا تقدمت الهمسة سواء كانت مثلا الهمسة حقيقية معناها غير مبدلة، وسواء كانت مبدلة فإنها تمد لورش أربع حركات مع وجهين آخرين وهو الطويل والتوسط. ثم قال رحمه الله: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. معناها المد اللازم هو إذا شاء بعد حرف المد مد ساكن مؤصل، معناها ساكن أصلي، ساكن يوجد في حالة الوقف ويوجد في حالة الصلة، هذا معنى سكون أصلا. أصلا معناها وصلا ووقفا، إذا وصلت تجد ذلك الساكن وإذا وقفت تجد ذلك الساكن. هذا يسمى المد هنا مدا لازما، ويمد لجميع القراء ست حركات ما في خلاف، مثل الدواب أحاد ونحو ذلك، فإنه يمد لورش ست حركات ولغيره من القراء بلا خلاف. هذا معنى قلت بعد مد طويلة، معناها إذا وجدت ساكنا ملازما للياء أو ملازما للواو أو ملازما للألف، معناها في حالة الصلة وفي حالة الوقف في جميع الحالات تجده، فإن هذا المد حينئذ يسمى مدا لازما لجميع القراء يمدونه ست حركات.